بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. بان الطريق ولم يعد محظورا، فاختر لنفسك ما تراه منيرا. إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء، الحلقة الثانية. لنا بين الظلام النور وقامت التوحيد دون تأخر ويقام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل وإياكم أيها الأحبة في الله فيما ابتدأناه في درسنا الماضي عن أهمية الولاء والبراء، وذكرنا جملة من الجوانب التي تبين عظيم قدر الموالاة والمعاداة. ونكمل بإذن الله عز وجل، حيث إن موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين هي طريق الأنبياء. الولاء والبراء هو طريق الأنبياء والرسل، ولو تأمل الواحد منا في هدي أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام لوجد أنهم حققوا معنى الموالاة في الله والمعاداة في الله، كما أنهم حققوا التوحيد. فلو تأمل الواحد في قصة هود عليه الصلاة والسلام، وكيف تبرأ من المشركين، خاصة لما أظهروا العناد وعدم اتباعه، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فنبي الله هود عليه الصلاة والسلام يجهر بالبراءة من قومه الكفار، مع أن قومه أولئك الذين قال الله تعالى فيهم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ومع ذلك هود بمفرده ولوحده يجهر لهم بالبراءة ويظهر لهم العداوة. وهذه هي آية هود وكرامته ومعجزته عليه الصلاة والسلام. لذلك قال بعض أهل العلم فهذا من أعظم الآيات، أن رجلا واحدا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا خوار، بل هو واثق بما قاله جازم به، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه، إشهاد واثق به معتمد عليه، معلم لقومه أنه وليه وناصره وغير مسلط لهم عليه، ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم التي يوالون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها، ثم أكد ذلك عليهم بالاستهانة لهم واحتقارهم وازدرائهم. وذلك تراه واضحا في قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فكأن هودا عليه السلام شبههم بالدواب، مع أنه بمفرده وهم أمة عظيمة، لكنه اليقين وكمال العقيدة. وكذلك انظر إلى نبي الله خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجهر لقومه قائلا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكذلك يجهر لهم يا قوم إني بريء مما تشركون. وكذلك وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. واسمع لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وكذلك انظر إلى نبي الله شعيب عليه السلام يجهر بالبراءة من قومه المشركين ويقول لهم بعد أن هددوه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. انظر ماذا قال شعيب، قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. ثم لو تأملت في خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد استجاب نبينا عليه الصلاة والسلام لأمر ربه فحقق التوحيد واستقام على الشريعة وأظهر البراءة والعداوة لقومه، أظهر العداوة والبراءة لقومه وجهر لهم وسفه أحلامهم وعاب آلهتهم المزعومة حتى ثاروا عليه، وسار الصحابة رضوان الله عليهم على هديه صلى الله عليه وسلم فجهروا بالبراءة من قومهم المشركين وأظهروها، وما وقع عليهم الأذى من الكفار إلا بسبب تلك العداوة والبراءة. فصبر الصحابة رضوان الله عليهم حتى فتح الله عليهم. لذلك فالذي لا يعادي الكفار ولا يكرههم ولا يتبرأ منهم ليس على طريق الأنبياء ولم يعرف نهج المرسلين. وكلنا يعرف ما قال ورقة بن نوفل لنبينا عليه الصلاة والسلام، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فمن أراد أن يسلك أو ينتهج هدي النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يعادي الكفار والمشركين، ولا بد أن يعادى من قبل الكفار والمشركين والمرتدين. كذلك إن من الجوانب التي تبين أهمية الموالاة في الله والمعاداة في الله أن الولاء والبراء من أعظم أسباب دخول الجنة. واسمع أخي الحبيب لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية العظيمة بيّنت عظيم الأجر وعظيم الثواب لمن حقق الموالاة والمعاداة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك أي من عاد الكفار وتبرأ منهم وأبغضهم حتى ولو كانوا أقرب قريب، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول السعدي في تفسيره: هم الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان، أي رسمه وثبته وغرسه غرسا لا يتزلزل ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك، وهم الذين قواهم الله بروح منه أي بمعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني، وهم الذين لهم الحياة الطيبة في هذه الدار ولهم جنات النعيم في دار القرار التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وتختار، ولهم أكبر النعيم وأفضله أي هؤلاء الذين حققوا الولاء والبراء، لهم أكبر النعيم وأفضله وهو أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا، ويرضون عن ربهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدرجات، بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غاية ولا فوقهم نهاية. فهذا كله من عظيم قدر الولاء والبراء عند ربنا، أن الله عز وجل رتب على هذه العقيدة وعلى من عمل بها ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحقق موالاتنا للمؤمنين ومعاداتنا للكافرين، وأن يحقق توحيدنا له سبحانه، وأن يرزقنا الاستقامة على أمره حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.